الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن علمنا أسباب النكاح أو أسباب الإرث، وقلنا إن أسباب الإرث أولا النكاح، وثانيا الولاء، وثالثا النسب، ورابعا الإسلام. ثم تكلمنا عن موانع الإرث، وقلنا موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. اليوم ننتقل إلى عدد الوارثين من الرجال وإلى عدد الوارثات من النساء. وقبل أن نقرأ لابد أن نتصور شخصا أمامنا، وما هي العلاقات التي تكون معه هذا الشخص؟ من أوجده؟ أصوله يرثون من الرجال. من أصله من الرجال؟ أبوه، وبعد ذلك جده. إذن من الأعلى نسمي الأب والجد، من الأسفل من يأتي منه؟ ابنه وابن ابنه. كم واحد صاروا؟ أربعة. إذن أبوه وجده وابنه وابن ابنه. انتهينا من الأصول ومن الفروع. بعد ذلك ننتقل إلى الحواشي القريبة. الحواشي القريبة أخ، لكن الأخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الأخ الشقيق من أب وأم، الأخ من أب، الأخ من الأم. وبعد ذلك نأتي إلى أبنائهما. ابن الأخ لأم لا يرث، بينما ابن الأخ الشقيق يرث، وابن الأخ لأب يرث. صاروا خمسة من نواحي الحواشي، الحواشي القريبة. إذن من هم؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق. بعد ذلك الحواشي البعيدة. الحواشي البعيدة عم، لكن العم ينقسم إلى قسمين. عم شقيق يعني أخ لأبي من أبي وأم من أبيه وأمه، وأخ وعم لأب، وابن عم لأب شقيق، ابن عم شقيق وابن عم لأب. بعد ذلك عندنا الزوج والمعتق، لذلك يكون قد بلغوا 15. أعيد، إذن لابد أن ننظر من الأعلى. من الأعلى أصول الميت. أصول الميت أولا أبوه، وبعد ذلك جده، بعد ذلك أبناء الميت فروعه. من؟ ابنه وابن ابنه. إذن الأصول اثنان والفروع اثنان أيضا، صاروا أربعة. ننتقل إلى الحواشي القريبة. الحواشي القريبة الإخوة وأبناء الإخوة. الإخوة أخ شقيق، بعده يأتي أخ لأب، بعده أخ لأم. أبناؤهما ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم لا يرث. نعم، صاروا تسعة. بعد ذلك ننتقل إلى الحواشي البعيدة. الحواشي البعيدة إخوة الأب. إخوة الأب بالنسبة للميت أخو أبي، ماذا يقربني؟ عمي، عمي الشقيق، وأيضا عمي لأب، ابن عمي الشقيق وابن عمي لأب. إذن الحواشي من هنا خمسة، ومن هنا أربعة، صاروا تسعة. وأصول وفروع أربعة، صاروا 13. بقي من أسباب النكاح من؟ واحد فقط، الزوج. ومن أسباب الولاء واحد، وهو المعتق، صاروا 15. أعيد، نعم، مسألة تحتاج إلى نوع من الدقة ونوع من الحفظ، إذا لم نحفظ لا نستطيع أن نرتب هذه الأمور على بعضها. من من جهة الأعلى؟ الأب والجد. ومن جهة الأسفل؟ الابن وابن الابن. من جهة الحواشي القريبة؟ الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. من الحواشي البعيدة؟ العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. من ناحية النكاح الزوج، من ناحية الولاء المعتق. هؤلاء 15. تارة يقولون الوارثون من الرجال 10، وتارة يقولون الوارثون من الرجال 15. هل هنالك فرق؟ لا فرق. كيف نقول لا فرق؟ سنأتي إلى هذا المثال بشكل بسيط. عندما يقولون 10 بالنسبة للأصول والفروع لا يختلفون بها، وبالنسبة إلى الزوج والمعتق لا يختلفون بها. هذه 6 ثابتة هنا وهنا. أما من حيث البصر، يعني عندما يقولون أخ، في عندنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ابن أخ شقيق وابن أخ، يقولون الأخ وابنه، يختصرون 5 بيصيروا 2. وبالنسبة للعموم عوض ما يقولوا عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، يقولوا عم وابنه. هم بيختصروا 2، هم بيختصروا 3، صاروا 5، بيرجعوا 10. احنا خلينا نحفظهم على طريق البسط بيبقى احسن ما نشوش يعني. نعم. على كل حال، اذا نظرنا الى الوارثين من الرجال سننظر دائما الى اصولنا. اصولنا اباؤنا واجدادنا، الاب والجد. ثم ننظر بعد ذلك دائما، يتصور الانسان واقف، من كان سببا في وجوده؟ ابوه ثم جده. وبعد ذلك من كان هو السبب في إيجاده؟ ابنه وابن ابنه. من كان أبوه سبب في إيجادهم؟ مثلا هنا علاقة أبوه وأمه، أصوله الحواشي. لا، أخ شقيق هذا أقوى الأخوة، أخ لأنه يأتي من أخ، من أب وأم، ثم بعد ذلك الأخ لأب، ثم بعد ذلك الأخ لأم، وأحيانا بيعبروا عنه بالأخ الكرشي، يعني نزل من بطن واحد. الأخ لأم قد يكون ابن زينها، أخ لأم. بعد ذلك من جهة العمومة، من جهة حواشي الأب يعني حواشي العليا، نقول عم شقيق، عم بأب، ابن عم شقيق، ابن عم بأب. هكذا نكون قد أخذنا الوارثين من الرجال. مين بعد لياهو؟ تفضل. الأب والجد. نعم. جميل. ابن وابن الابن. نعم. نعم. نعم. صحيح. نعم. ابن أخ لأب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. جميل. خلصنا. أدور 15. في حدا مفهمانه؟ سهلين بس بدون نحفظ. بكرة بعد الصبح عند أحدنا. نعم. المعتق إذا كان هذا الرجل الميت كان عبدا وأعتقه سيده ولم يكن له وارث، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه. نعم. إذن الوارثون، نعيد المرة الأخيرة، الوارثون من الرجال في طريق الإيجاز 10، وفي طريق البسط 15. في طريق الإيجاز الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ وابن الأخ، العم وابن العم، الزوج والمعتق. في طريق البسط الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ بأب، الأخ بأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ بأب، العم الشقيق، العم بأب، ابن العم الشقيق، ابن العم بأب، الزوج المعتق. هؤلاء الوارثون من الرجال. أما الوارثات من النساء، الوارثات من النساء 10 أو 7، نفس الطريقة، لكن سنغير الآن، بدل من الرجال نساء، من الأعلى بدل الأب شو بيصير؟ أم، وبدل الجد جدة، لكن إما لأب وإما لأم. الجدة إما لأب أو لأم، الجد أم فاسد بالنسبة للأب، بالنسبة للأب جد أم فاسد لا يرث. بالنسبة للأم، أمها يعني الآن بالنسبة للنساء، إذا من الذي يرث من النساء؟ مات الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لا يهمنا، أمه، بعدين أم أبيه، أم أمه. نعم، 3 من الأعلى. من الأسفل البنت، لكن بعد ذلك لا نقول بنت البنت، بنت الابن، بنت البنت ليست بنتا، بنت آبائها صحيح، بنت عيلتها، أما بنت الابن، بنت وبنت الابن. من جهة الحواشي عندنا 3 إخوة، أخت لأم، أخت لأب، أخت شقيقة، 3 إخوة، بنات الأخوات لا يرثن. من جهة أيضا من جهة ما في عنا جهة عمومة فيها، لأنه خالات ما بيرثن. بالمقابل في عنا زوجة ومعتقة. من عيد الإخوة، من عيد الوارثات من النساء، من جهة الأعلى الأم، الجدة لأب، الجدة لأم. من جهة الأسفل البنت وبنت الابن. من جهة الأخوة الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. بقي عندنا الزوجة والمعتقة، هؤلاء 10 بالنسبة للنساء. كذلك إذا أرادوا الاختصار يختصرون الجدات بكلمة جدة، ويختصرون الأخوات 3 بكلمة أخت، فيوفرون 2 منهم وواحدة بيصفوا 7. نعم، الآن سنعود قراءة في الكتاب، نرجو الله سبحانه وتعالى. أي قبل أن نبدأ في الكتاب اليوم، شرحنا شيئا من الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يرث، والوارثون من جنس الرجال ليدخل فيه الصغير 10. قال جنس، ولم يقل رجال بمعنى أنهم يعني كما شرحنا في الدرس الماضي: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. عندما راجعنا تكلمنا هنا قلنا إنه قال عصبة، ما قال رجل وقال ذكر، فلماذا عين مسألة الذكورة وعين مسألة الرجولة؟ حتى لا يقال ما في هذه المسألة أن الصغير لا يرث والقوي هو الذي يرث. إذن الصغير ولو كان هو حمل في بطن أمه سننتظره حتى يلد، وبعد ذلك سيرث. إذن الوارثون من جنس الرجال، من هذه من جنس الذكورة، نعم، 10 بطريق الاختصار. منهم 2 من أسفل النسب، وهما الابن وابن الابن وإن سفل. ما في ابن ابن، ابن ابن ابن اسمه ابن ابن. طبعا هنالك ترتيب سيأتي معنا، عندنا ولد وعندنا ابن ابن، متى يرث الولد متى لا يرث ابن الابن؟ ابن الابن بوجود الابن لا يرث. دائما عندنا ترتيب سيأتي معنا، الترتيب كأيهما أقوى، مثلا بالنسبة للبنوة بالنسبة للأخوة، عندنا بنوة وعندنا أخوة، إذا ابن موجود الأخ لا دور له في الميراث، مو معنات كل ما ذكرنا يجب أن يرث، لا، هذا من الممكن أن يرث. سنتكلم بعد ذلك، عندنا هنالك خمسة لا يسقطون بحال، يعني كيفما دار الإرث سيرثون، الأبوان والزوجان والولد. امتى ما مسألة، لا تتصور مسألة من مسائل الفرائض أبدا انه أب وأم لا يرث، زوجي أو زوج لا يرث، ابن لا يرث، مستحيل. هدول الخمسة كيفما دارت المسائل لهم، ما بنحسن لهم انت مالك شيء، دائما لك لهم. نعم. إذن اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابن الابن، وإن سفل، ما معنى وإن سفل؟ نزل، يعني ابن ابن ابن لا يهمنا مهما كان، بفتح الفاء على الأفصح أي نزل. والثاني من أعلاه وهما الأب والجد، عرف لنا الجد فقال هذا الجد انتبه من هو أبو الأب، فأبو الأم لا يرث. وإن علا، يعني أحيانا جده أبو مات وجده ميت، أبو جده موجود، هل يرث؟ جد اسمه. نعم. وأربعة من الحواشي وهم الأخ، الأخ نعم، قال وهم الأخ، شرح الأخ من هو الذي يكون أخا ويرث، قال الأخ لأبوين، يعني أخوه من أمه وأبيه، يسمى بالأخ الشقيق أو يسمى بالأخ لأبوين أو من أحدهما. ما معنى من أحدهما؟ من أب أو من أم. وابنه أي ابن الأخ للأبوين أو لأب فقط، ماذا يخرج؟ الأخ ابن الأخ لأم، فلا يرث. نعم. ليخرج ابن الأخ للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. وإن تراخيا، ما معنى تراخيا؟ يعني أحيانا تصير جائحة، موجود ابن ابن الأخ، هل يرث؟ ممكن أن يرث. أي وإن سفل الأخ المذكور وابنه والعم لأبوين أو لأب، لأبوين يعني عم شقيق، عمي يعني أخو أبي، أخو أبي يكون من ممن، يعني جدي أم أبي وأبو أبي هم أمه وأبوه، يعني عم شقيق. وكذلك العم لأب، ليخرج العم لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. وابنه أي وابن العم المذكور، أي العم المذكور. وإن تباعدا، ابن ابن عم نفس الوضع، أي العم المذكور وابنه. والمعنى أنه لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد، كعم أبيه وعم جده، إلى حيث ينتهي. ربما بعض الناس يقول منين بدنا، يعني كيف نفكر ونفتش عن هؤلاء؟ دائما التفتيش يحدث أن رجل لم يتزوج، مات أهله، كبر هو في السن، مات كل أقرانه، ما صفي غير ابن عم بعيد، وهذا رأيناه في حياتنا. أحيانا تلاقي واحد يجيته تركه وهو لا يظن أنها تأتي من هذا الباب، يكون ابن عم أب أو ابن عم جد، ما بقي أحد لهذا الميت، هو أقرب الناس إليه، عند ذلك يرث منه. والبعيد كعم أبيه وعم جده، إلى حيث ينتهي. وكذلك ابنه. واثنان بغير النسب وهما الزوج ولو في عدة رجعية، يعني الزوج يبقى زوجا وكذلك الزوجة تبقى زوجة ما دام في العدة الرجعية. يعني عندما يقول الزوج لزوجته في المرة الأولى أنت طارق مثلا، إذا كانت هذه المرأة حامل متى تنتهي عدتها؟ بوضع حملها. وإذا كانت حائل بمرور ثلاثة أقراء، ما دامت في هذه الأقراء الثلاثة، أو إذا لم تكن من ذوات الأقراء بثلاثة أشهر، 90 يوم بدنا نعد بالليهم إذا أو ثلاثة أشهر قمرية بدنا نضبط أشهر القمر. ما دامت هذه المرأة إما في أشهر ثلاثة أو في أقراء ثلاثة أطهار ثلاثة وإما في حمل فإنها في هذه الفترة كلها تسمى زوجي. يعني عندما يصح أن يقول الزوج لزوجته راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي دون عقد جديد ترث منه ويرث منها ترث منه ويرث منها. بعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ما يعني طلق زوجتهم فأخذت هذه المرأة ولدها وأخذت ترضعه هي من ذوات الأقراء لأنها تحيض وتطهر. ماذا فعلت بعد ذلك؟ عندما سأل هذا الرجل إن زوجتي التي طلقتها يعني هي ترضع ولدي ونحن نعلم أن الرضاع يوقف الحيض غالبا، قالوا ما دامت لم ترى الأطهار الثلاثة فهي ترث ولو صارت مطلقة. فذهب إلى ولده فأخذه فانتزعه منها فطهو فحاضت ثم طهرت. وفي هذه الأثناء قبل أن يأتي الطهر الثالث مات فورثت منه. سيدنا عثمان كان وسيدنا عمر يعني سيدنا عمر الصحابي كان والذين سئلوا وبعد ذلك أفتوا بأن هذا الرجل هذه المرأة ترث من زوجها. كذلك لو كان العكس فالرجل يرث من زوجته. لذلك قال والزوج ولو في عدة رجعية، يعني ما دام العدة الرجعية ثلاثة أنواع، إن كانت من ذوات الأقراء ثلاثة أقراء ثلاثة أطهار، وإن كانت هذه المرأة من التي أيست يعني لم تعد ترى الحيضة والطهر إذا صارت طاهرة باستمرار بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها. لو أعد سنين نعم، لو حملت مثل ما قال الإمام الشافعي كانت حامل واستمرت بحملها أربع سنوات. بعض الناس ينكرون الآن لك أخي ما في حمل أكثر من تسعة أشهر، هذا الكلام مو صحيح. في الأمس القريب وهنا يعني حتى أقرب في مشفى المهي يعني بلغت امرأة حامل 12 شهرا من جوار المسجد، أعرفها وأعرف أباها وأعرف زوجانها نعم، يعني بلغت وبعد ذلك أخرج الولد إخراجا. سألت الطبيب سابقا قبل أن تحدث هذه الحادثة، نفس الطبيب الذي قام بالتوليد، قلت هل هذا يمكن؟ قال نحن لا نجرؤ أن نبقي الولد في بطن أمه، لكن الآن في شق بطن. سابقا ماذا كانوا يفعلون؟ ينتظرون خروجه في الوقت الذي يريد الله. طبعا هذا ليس غالبا، هذا نادر، لكن النادر هل نتهمها بالزنا أم نقول إن هذا الولد عندما مات الميت كان في بطنها ولد واستمر وجوده؟ لكن الغالب 9 أشهر والأقل 6 أشهر، الأكثر اختلفوا الفقهاء فيها 2 سنين أكثر إلى 4 سنين، أكثر من 4 سنين لم يقل أحد، وهؤلاء قالوا بالأخبار. على كل حال نحن الآن لا نريد أن نحقق في هذه المسألة، وإنه من الممكن أن يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 9 أشهر بسبب من الأسباب، أحيانا التصاق الرحم عليه، يعني قد يكون هذا شذوذا أو هو شذوذ بالفعل، لأن الولد في الغالب في 9 أشهر يتحرك للخروج، ما في خلاف أبدا في هذه المسألة. لكن هل نتهم امرأة في زنا إذا كان زوجها قد مات وبطنها يعني يظهر عليه الحمل ويظهر عليه اختلاج الولد مثلا إلى غير ذلك؟ قال والمولي، ويطلق على نحو 20 معنى، أو المولى عفوا، والمولى يعني المولى هو المعتق يعني نسميه، ويطلق على نحو 20 معنى المراد منها هنا السيد. المولى المعتق بكسر التاء، ما معنى مولى؟ تقول عندما تقول يا مولاي أغثنا اغفر لنا، مين؟ الله عز وجل. إذا قال سيد العبد يا مولى، يعني ينادي عبده، فترى نعم الرب يسمى مولى، والمالك يسمى مولى، والسيد يسمى مولى، والمنعم يسمى مولى، والمعتق يسمى مولى، والناصر هذول والو قوم فلان يسمى مولى، نعم، والجار يسمى مولى، وابن العم يسمى مولى، والحليف يسمى مولى، يعني لها أسماء كثيرة. على كل حال نحن الآن أمام مسألة واحدة، من عندنا قيدنا كلمة مولى حتى لا نشمل هؤلاء جميعا، قلنا مولى معتق، مولى معتق صار في إله ضابط، مثل ما كلمة رب، رب شو؟ رب البيت، رب العالمين، شايف؟ رب العمل ولا رب البندورة؟ بتختلف الشغلة بقى بين بعض البعض. إذا لابد لها من قيد، كلمة رب لابد لها من قيد. كذلك هنا قلنا المولى، المولى المعتق بكسر التاء، والمراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. نعم، يعني عندما نقول معتق كان سببا، أنا ما لست معتق، أبي كان قد أعتق، جدي قد أعتق، لكن الآن هل أرث أنا مسألة العتق؟ أرث. نعم، وطريق البسط هنا أن يقال الوارثون من الرجال، نعود إلى المسألة التي بدأنا بها، الوارثون من الرجال 15 من الأصول، من؟ الأب وأبوه، وإن على يعني صار أبو الأب أب أبو أبو الأب وهكذا أبو أبي الأب. نعم، وابنه وإن سفل، الابن وابن الابن صاروا اثنين من الأعلى واثنان من الأسفل، اثنين أصول واثنين فروع. بعد ذلك ننتقل إلى الحواشي، قال والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. حواشي العليا بعد ذلك العم لأبوين، العم لأب، ابن العم لأبوين يعني الشقيق، ابن العم لأب، الزوج والمعتق. صار عنا الوارثاء الوارثون من الرجال 15 بطريق البسط. مين بعد لنا اياهم هلا اخر شيء؟ يلا ها، الاب الجد الابن ابن الابن، نعم، اذا الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام، نعم، ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب، جيد، العم الشقيق، نعم نعم نعم، جيد. إذن باعتبار اللي حفظناه لحننتقل للقسم التالي. قال والوارثات من جنس النساء ليدخل فيهن الصغيرة 7، يعني لما قلنا جنس لو كان مهما كانت صغيرة تدخل فيها، بتقديم السين على الموحدة، يعني مو 9 7 كانوا سابقا ما ينقطوا فكانوا يضبطوا الكلام. نعم، بطريق الاختصار منهن ثنتان من أسفل النسب، من الأسفل مين في؟ البنت وبنت الابن. بعض الناس بيخطأ وبنت البنت، لا، بنت البنت لا تري، البنت وبنت الابن. وفي بعض النسخ وإن سفلت، وهو في بعض نسخ المحرر أيضا، وصوابه وإن سفل، يعني لا نستطيع أن نقول وإن سفلت هو خطأ، لأننا نقول إحنا بنت الابن، إذا سفلت هي كيف تسفل، يعني بنت ابن الابن، واضح؟ اللي بده يسفل يكون مو هي، هي بده تكون في النتيجة بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، بنت ابن ابن ابن الابن، بصح. أما ما بيصير نجيب بنتين، تكون البنت هي في الأخير وإلى الميت أبناء. وإن سفل بحف المثنات إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه، أي وإن سفل الإبن فإن بنته ترث، وإثبات المثنات يؤدي إلى دخول بنت بنت الإبن في الإرث وهو خطأ فتأمله. وثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة. الجدة قال المدلية بوارث كأم الأب وأم الأم. من هي الجدة؟ هي التي أدلت. ما معنى أدلت؟ أنجبت وارثا. من أنجبت؟ هي إما أن تنجب الأب وهي تكون جدة أم الأب، أو تنجب الأم وهي الجدة أم الأم. وإن علت فخرج بالمدلية بوارث أم أبي الأم فلا ترث. يعني الآن أمي باعتبار جدي أبو أمي لا يرث، أمه هل ترث؟ لا ترث. إذن نبقى أما من ذلك الطرف أبي يرث. وهكذا ترى أن الأصول عندما يدخل بينهما، يعني نريد أم الأم، أما إذا دخل بين كلمة أم وأم ذكر عند ذلك يمنع من الإرث في مسألة النسب. يعني أم الأم ترث، أبوها لا يرث، إذا دخل أبوها أفسد المسألة، أمه من باب أولى لا ترث، لكن أم ترث ترث. نعم. فلا ترث وواحدة من الحواشي وهي الأخت لأبوين أو من أحدهما، واثنتان بغير النسب وهما الزوجة ولو في عدة رجعية، أو السيدة المعتقة بكسر المثنات وهي من صدر منها العتق أو ورثت به. أم ورثة بعد ذلك جاءت بنتها فكانت موجودة، مات العبد أو ماتت الأمة وخلفت مالا وليس لها وارث، هل ترث المعتقة؟ ترث بنتها؟ ترث بنت يعني ابنها؟ ترث. نعم. إذن لابد أن نعيد الآن من الوارثات من النساء. أقول الوارثات من جهة الأعلى من الأم والجدة لأم، يعني أم الأم والجدة لأب أم الأب، ثلاثة من الأعلى. من الأسفل البنت وبنت الإبن. من الحواشي الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. في عندنا شيء من الطرف الأعلى؟ ما في. من بقي؟ المعتقة والزوجة. مين بعد يا وندو؟ نعم. من الأعلى الأم والجدة لمن؟ جدة لأب والجدة لأم، هي ثلاثة. نعم. من الأسفل بنت وبنت ابن، صاروا خمسة. نعم. إذن أخت شقيقة، أخت لأب وأخت لأم. نعم. الزوجة والمعتقة. عد. أم وأم أم الأب وأم الأم، البنت وبنت الإبن، صاروا خمسة. نعم. أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، صاروا ثمانية. زوجة تسعة والمعتقة عشرة. مين بعد الاثنين هلأ؟ أعيد أنا. الوارثون من الرجال 15 والوارثات من النساء 10. الوارثون من الرجال الأب وأبوه، وإن على أبوه جد يعني. الإبن وإن سفر. خلصنا من الأصول والفروع، هذه أربعة. من الحواشي الأخ الشقيق، الأخ أن الإبن وابن الإبن، من الأسفل 2 ومن الأعلى 2، صاروا 4. رجعنا للحواشي الآن. الحواشي القريبة أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. بعد ذلك من الحواشي البعيدة عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج ومعتق، هذول 15. تبعات النساء من الأعلى عندنا أم وجدة، أم أم وجدة أم أب. من الأسفل بنت وبنت ابن. من الحواشي أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. بعد ذلك عندنا زوجة ومعتقة. نقول هو لا يقال زوجة في اللغة، زوج، لكن قالوا في هذا الباب لابد أن نذكر كلمة زوجة. كل من الزوجين الله الزوجين، المرأة تسمى زوج والرجل يسمى زوج. نعم. مين بعد الاثنين غيرك يا أبو سعيد اللي ما حكى؟ جماعة الرجال مين بعيدون؟ تفضل. نعم نعم. الأب والجد بالنسبة للرجال. نعم نعم. الأخ الشقي قبل أب، أما بدك تخربط فيهم إذا ما رتبته بالترتيب بيبقى أمر صحيح. نأخذ من جهة الأعلى، خليك معي، ترك لي كتابك الحر. من الأعلى مين في عنا؟ الأب والجد. من الأسفل، لأنه إذا حفظناهم فهم نحسن نعيده، من الأسفل ابن وابن ابن. من الحواشي القريبة أخ مين؟ شقيق، وبعدين لأب، بعدين أخ إيه، وبعدين أبلو، لسه في أخ ثالث، أخ لأم، أخ لأم، أبناء، أبناء، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. خلصنا منه ندور حوالي. نرجع للعمومة، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج ومعتق. بس تعيدوا. نعم. من الرجال أب وجد، ابن وابن ابن. نعم. أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. نعم. ابن أخ لأب. نعم. من الحواشي العليا عم. نعم نعم نعم. من النكاح الزوج، من المعتق. هذول الرجال. نساء من بعد ياهن الله. يلا جرب. الأم جدة لمن؟ لأم، يعني أم الأم وأم لاب. هذه ثلاثة من الأصول. من الفروع ماذا تسمى؟ أول فرع بنت، صحيح، وبعد ذلك بنت، بنت الابن، صاروا خمسة. من الحواشي أخت شقيقة، أخت لأم، وأخت لأب. نعم. والزوجة والمعتقة. إذن الآن انتهينا من الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. نعم. قال بعد ذلك تنبيه: الأفصح أن يقال في المرأة زوج، والزوجة لغة مرجوحة، والزوج والزوجة لغة مرجوحة. قال النووي: استعمالها في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين، انتهى. والشافعي رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن. إمام الشافعي حجة في اللغة، ولا يقول كلمات ببعض الكلمات التي يقولها هي خارجة عن اللغة، لذلك استعمل مات الرجل. إما أن يقول خلف، مات، مات الميت، فخلف زوجا يعني رجلا، أو خلف امرأة فلا يقول زوجتان. نعم. وهو حسن. وطريق البسط هنا أن يقال: الوارثات من النساء عشرة، الأم والجدة لأب، والجدة للأم وإن علتا، والبنت وبنت الابن وإن سفلا، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة والمعتق. فلو اجتمع كل الذكور فقط ولا يكون إلا شو عنكم؟ ولا يكون إلا فلو اجتمع كل الذكور فقط نعم. على كل حال لو ما كانت كلها، ولو اجتمع كل الذكور فقط والميت أنثى ورث منهم ثلاثة، الأب يعني والابن والزوج، يعني اجتمع كل الذكور ولا يوجد يعني من الوارثات من النساء أحد، من يرث من الذكور؟ يرث ثلاثة. اجتمعوا كل الذكور في عنا أب وابن وزوج. دائما نحفظ قاعدة خمسة لا يسقطون بحال، فصوبها هي بترتاحوا منها، الأبوان والزوجان وولد الصلب. هلا من هدول الأبوان والزوجان وولد الصلب طلعنا ثلاثة، مين هن؟ من الأبوين بدنا الذكور، من هون من الذكور الأب، من الذكور الابن، من الذكور الزوج. فمات الميت يعني صارت هلا الميتة مين؟ أنثى. نعم. وإذا كانت الميتة أنثى من يرثها؟ زوجها سيرث النصف طبعا إن لم يكن هنالك فرع وارث، وسيرث الربع إن كان هنالك فرع وارث. طيب في فرع وارث، إذن بميراث الربع. بالنسبة للأب ميراثه السدس، وبالنسبة للولد الولد عصبي يأخذ الباقي. نعم. إذن ورث منهم ثلاثة، الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يحجبون، ومن بقي محجوب بالإجماع. نحن نأخذ واحد واحد. قلنا نحن الأب، الأب عندما ورث منع الجد، الجد موجود لكن وجود الأب، الأب أقرب إلى الميت فمنع من؟ منع الجد. الابن من منع؟ ابن الابن. إذا وجد واحد من الأبناء الحواشي كلها ما بترى، إذا وجد واحد من الأبناء ما في عنا لا أخ شقيق يرث، ولا أخ لأب يرث، ولا أخ لأم يرث، ولا ابن أخ شقيق يرث، ولا ابن أخ لأب يرث، ولا عم شقيق يرث، ولا عم لأب يرث، ولا ابن عم شقيق يرث، ولا ابن عم لأب يرث. إذن كلهم اسمهم عصابات. كفي عنا شيء أقوى، الابن أقوى من هؤلاء جميعا، لكن الابن والأب، الأب صاحب عصبي، الابن الأب صاحب فريضة، الابن وعصبي أيضا، لكن الابن يبقى عصبي. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبتين ذكر. فابن الابن وبالابن والجد بالأب. قال وتصح مسألتهم من 12. طبعا المسألة سنعرف كيف نحل المسألة لما منلاقي احنا في عنا بالمسألة زوج له الربع والأب له السدس ستة وأربعة. إذا احنا بيعرفوا اللي بيعرفوا بالكسور نقول نوحد المخارج، في عنا رقم إذا كان واحد على أربعة بيسموه الفؤاني صورة والتحتاني مخرج، أو بيسموه فؤاني بسط والتحتاني بيسموه مقام. عنا مقامين هلا، مقام الأربعة ومقام الستة، مقام الأربعة ومقام الستة. بدنا نلاقي مقام بيصلح اثنين مع بعض ونضعه. الستة إذا ضربناها باثنين بتصير 12، والأربعة إذا ضربناها بثلاثة بتصير 12. إذن المقام اللي بيوحد المقامين ما هو؟ 12. نحن لح نريحكم بطريقة بالفرائض. إذا عندكم عددين زوجيين وكل واحد منهم بيقبل القسمة على اثنين، شو منقول؟ نص أحدهما في الآخر. ماذا نقول؟ نصف أحدهما في الآخر. ما بيريحونا علماء الفرائض أكثر من علماء الحساب. عنا ربع وعنا سدس، السدس بينقسم على اثنين والربع بينقسم على اثنين. يا بتقول نص الأربعة بالستة اثنين بستة اثنى، أو نص الستة بالأربعة، نص الستة ثلاثة بالأربعة اثنى. لذلك لما كان عندنا في هذه المسألة فرضا أحدهما سدس والآخر ربع وكل منهما يقبل القسمة على عدد واحد وهو الاثنان، فضربنا نصف أحدهما في الآخر فصحت المسألة من 12. يعني جبنا التركة واستبناها ل 12 سهم. من يأخذ الآن؟ قلنا إن الآن الأب يأخذ السدس، سدس 12 قد اثنين، أعطينا اثنين أدي الصفي عشرة. بعد ذلك عندنا زوج الآن ماتت، إذا أعطوا أبوها اثنين، زوجها إلى الربع، ربع ربع 12 ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، ماذا بقي؟ سبعة. هذه حصة الابن. ألحقوا الفرائض بأهلها. ما هي الفرائض؟ الفرائض أن يأخذ هذا كما ورد في كتاب الله سدسه، وهذا يأخذ ربعه، وما بقي يأخذه الولد. صار بنحط مسألة خطين عموديين مع بعضهم البعض، وبنكتب في هذا الخط على اليمين ربع، تحت منها ربع بنحط الزوج، تحت منها بنحط سدس مين؟ الأب. بعد منها بنحط الولد، وبنكتب قدامه عين يعني عصبة. صارت الربع، أصل المسألة صار 12، ربع 12 3، وستس 12 2، والباقي للعصبة 7. هيك بنكون حلينا أول مسألة في باب الفرع. إن شاء الله إن شاء الله بكرة نحط لكم اللوحة ونرسمها بتصير أوضح إن شاء الله. نعم. وتصح مسألتهم من 12 لأن فيها ربعا وسدسا، للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي. مسألة مقابلة، أو اجتمع كل الإناث فقط، كانوا الوارثات كلياتهم أناث، ما في عنا ولا ذكر، ولا يكون إلا والميت ذكر، يعني ولا يكون أحد يعني إلا والميت ذكر، فالوارث منهن خمس، وهي البنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين والزوجة، والباقي من الإناث محجوب. يعني هؤلاء كلهن وارثات، البنت ترث لكن إلى النصف، أكثر من النصف، هكذا ورد في كتاب الله عز وجل. بنت الابن تكمل الثلثين، لأنه البنت الابن مع البنت صار فيها محل أختها، لكن ما بتاخذ كل الثلث محل أختها. شو بتقول لها؟ أنا وياك بناخذ الثلثين، أنا باخذ النصف، فليزاد ليه؟ إلك، لأنه أنت أقدم مني. والأم تأخذ السدس، والأخت لأبوين أيضا ستأخذ النصف طبعا، لكن الأخوات مع البنات يعني عصبة. نعم. بعد ذلك تأخذ الزوجة ما هو؟ ماذا تأخذ؟ الثمن، لأنه يوجد فرع وارث. والباقي من الإناث محجوب. مين المحجوب؟ أنا أقول الجدة الآن، من يحجبها؟ الأم. الأخت لأم من يحجبها؟ في عنا الأخت لأم محجوبة بالبنت، وكل من الأخت للأب، والمعتقة محجوبة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة، تأخذ الفاضل عن الفروض. وتصح مسألتهم من 24، نعم، لأن فيها سدسا، قلنا في سدس لمن؟ لأمها، وثمن للزوجة، نعم، وثمن للأم. صار عنا السدس والثلث والثمن، حطونا يا رب صار حلنا المخرج تبع من المقام، مقام الستة ومقام الثمانة، ستة بتقبل على اثنين، وثمانة على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، بثمانة 24، ثمانية على اثنين أربعة، بستة 24. نعم. إذا وللبنت النصف، وللبنت الابن السدس، وللأخت الباقي، وهو سهم. الآن إذا أعطينا النصف، نصف للبنت، أديش بيطلع لها؟ 12. بنت الابن اكمالت الثلثين، الثلثين 16 من 24 صاروا 4، و12 صاروا 16، هذول الثلثين. بدنا ناخذ السدس تبع الام، قد صار 20، سدس 4 من 24 سدس 24 تقسيم 60 بيطلعوا 4، صاروا معنا 20. والثمن تبع المرأة 3، 24 على 3 على 8 بيطلعوا 3، صاروا 23. الأخت كان إلى النصف لو كانت صاحبة قريبة، لكن هون شو إلها؟ إلى عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، زاد لها واحد معطيها 24، وأخت لأب ما طلع لها شيء، وأخت لأم ما طلع لها شيء، الجدة ما طلع لها شيء، وهكذا. فهذه ثاني مسألة، بنحط لكم مسألة مصورة تماما أمامنا، من الممكن نقلها، من الممكن مباحثتها، هي ثاني مسألة في علم الفرائض. الوارثين من الرجال وعددناهم أنهم 15، وقلنا إنهم من الأصول الأب والجد، ومن الفروع الابن وابن الابن وإن سفى، ومن الحواشي الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ومن الحواشي البعيدة العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، وبعد ذلك الزوج والمعتق. أما الوارثات من النساء فهن 10. حتى لا نطيل الكلام، عندنا مسائل لا بد أن يبدو ينتبه يبدو يقرب لهون. الوارثون من الرجال، نحن نتصور الشخص تماما، نتصور فوق منه من أول من الأعلى الأب، أعلى منه في عنا الجد، من الأسفل في عنا ابن وعنا ابن ابن طبعا وإن سفر، من الحواشي أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، من هنا ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، هذا لا يوجد، من هنا عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. بقي عندنا من طرف النكاح زوج، ومن طرف الولاء معتق. إذا عديناه رح يطلع معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، إذن عددهم 15. رح نتصور المسألة هلا بالنسبة للنساء، الوارثات من النساء من جهة الأعلى، من في عنا أم، والجدة على قسمان، جدة يعني أم أم، وجدة أم أب. من الأسفل عندنا بنت وبنت ابن، من الحواشي أخ شقيق، أخت شقيقة، بعدين أخت لأب وأخت لأم. في بنات ما في، من هون شوفي عنا عنا زوجة وعنا معتقة. قد صاروا هلا؟ هي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا الوارثات من النساء 10. بعد ما عرفنا الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، قلنا لا بد أن ننظر في مسائل. هذه المسائل سننتبه إلى حلها. الآن قلنا قاعدة في الأمس، 5 أبدا دائما إذا اجتمعوا لا بد أن يرثوا، لا يعني لا يحجبون بها، وهن الأبوة يعني الأب والأم، الابن والبنت، شايف الأبوة والزوجان وولد الصلب سواء كان بنت أو كان ابن. الآن نحن نشوف اجتمعوا كل الذكور، من هؤلاء الذين سيرثون؟ نعم، لا يتصور اجتماع الذكور إلا بالحالة التالية. نحن نحل المسألة بهذا الشكل: ماتت زوجة فخلفت من الذكور، فخلف من الذكور من؟ ابن وأب ومين كما؟ وزوج. في غيره من الذكور لا يمكن، إذا ماتت الزوجة وخلفت من الذكور ابن وأب وزوج، نحن نأخذ نحن هون الأب، هل يرث الجد معه؟ لا يرث. هنا الابن، هل يرث ابن الابن معه؟ لا يرث. إذا وجد ابن، هل يرث أحد من الإخوة؟ لا يرث. إذا وجد الابن، هل يرث أحد من الأعمام وأبناء الأعمام؟ الزوج موجود، المعتق بوجود أحد الورثة لا يرث. كيف نحل هذه المسألة؟ نقول إن للأب في نص كتاب الله عز وجل السدس هكذا، وإن للزوج مع وجود الابن الربع. صار في عنا مسألة، هذه المسألة ما عندنا فوق في الكسر نسمي هذا بسط وهذا مقام، بسط مقام أو صورة ومخرج، صورة ومخرج. إذن المقام ستة مع المقام أربعة، نريد أن في هذا المقام ستة مع مقام أربعة أن نعرف ما هو الرقم الذي يقبل القسم على ستة وأربعة. الطريقة في ذلك سهلة، نأخذ نصف الستة مضروبة في الأربعة أو نصف الأربعة مضروبة بالستة. نصف الأربعة، نصف الأربعة اثنين مضروبة بالستة 12، نصف الستة ثلاثة مضروبة بالأربعة، منقول أصل المسألة من 12. إذن أصل المسألة طبعا ميت هون، أصل المسألة من 12، طبعا ميتة هلأ هون زوجة ميتة 12، السدس ل 12 تقسيم 6 مين 12 تقسيم 4 3. الولد عصبي، معنات عصبي، إذا لم يوجد غيره أخذ كل المال. الولد عصبي، إذا لم يوجد غيره أخذ كل المال. طيب يوجد أصحاب الفروض، يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. الفرائض الآن أب وزوج ألحقناهم، فأعطينا للأب اثنين وأعطينا للزوج ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، ماذا بقي من 12؟ سبعة. هذه حسنة. يعني إذا خلف الميت الآن 12 بقرة مثلا، 12 ليرة ذهبية، فبيطلع له الأب ليرتين والزوج ثلاثة والابن سبعة. في عنا مال، منقوم المال كلياته ومنقسمه على 12، فكانت هذه القسمة تعتبر سهم. كم سهم بيطلع له؟ بيطلع له الأب سهمين، الزوج 3 أسهم، الابن 7 أسهم. بعد ما حلينا المسألة هي تبع الزوجة، لحنحل مسألة تانية، لحنسيح هذول أنا تبع، لحأخذ المسألة العكسية، هلأ لحموت الزوج ولحير. نعم، بعد ما مات الزوج خلف بنت، هذا بالنسبة للنساء كلياتهم إذا اجتمعوا نساء، بنت بنت ابن أم أخت بعدين زوجة. نرجع نحكي بنفس المسألة: ألحق الفرائض بأهلها، نبدأ فريضة فريضة. البنت في نص كتاب الله، طبعا نحن عم نستبق حوادث الآن، لكن جابوا المسائل لابد أن نحل هذه المسألة. البنت لها في نص كتاب الله عز وجل، دول إذا اجتمعوا البنات كليات، لها في نص كتاب الله عز وجل النصف. بنت الابن، عنا البنات مهما كثروا قديش إلو؟ التلتين. إذا أخذت البنت أقوى من بنت الابن أخذت نصها، لكن كلياتهم هذول بياخذوا التلتين، شو صار في عنا تلتين ناقص نصف، شو يساوي ناقص نصف؟ يساوي السدس. طبعا من نبسط احنا بنقول هون مخرجة 2 وهي مخرجة 3 صارت 4 من 6 ناقص 3 من 6 بيساوي السدس. هذا السدس. نعم هاي طيب على العين، هاي بسيطة، هاي مسألة بسيطة. بدنا نقول احنا 2 من 3 هذول حصة البنات مهما كثروا راح منهم حصة البنات قد ايه؟ النصف. صحيح البنات كلهم قد ما كثروا الاخوات ما بياخذوا اكثر من الثلثين بنص كتاب الله، لكن عندنا البنت اقوى من بنت الابن لانه درجتها اقوى، فمن ايه من الثلثين النصف من واحد المخارج، شو بنقول؟ نضرب هي باثنين وهي بثلاثه بتصير 2 في 2 ب 4 2 في 3 ب 6 3 في 1 ب 3 بنات وبنات الابن كلياتهم ما بيطلع لهم اكثر، بس اذا في بنات ما بيطلع لهم بنات الابن، بس هلا في عندنا بنت واحده وبنت الابن رح تاخذ حصه تمام البنات، تمام البنات للثلثين بزايد لهم حصتهم السدس اعطيناهم اياها. هذا هو السدس. الام الان لا لهذه الام السدس، صار في عندنا بنات بياخذوا بتاخذ السدس. الاخت الاخوات قاعده عندنا، الاخوات مع البنات عصبه، يعني اذا زاد لهم شيء بياخذوا، والزوجه بتاخذ الثمن. ثمن هلا عندنا مساله، اذا شفنا العدد 6 فهو من مكررات العدد 2، لذلك بنهمل 2، صار في عندنا 6 وعندنا 8، شو بدنا نساوي؟ نصف احدهما في الاخر. قديش اصل المساله؟ نصف 8 4 مضروبه بال 6 24، نصف 6 3 مضروبه بال 8 اي 24. النصف ال 24 قد ايه؟ نعم ثلثين الارباع 6 ال 24 يعني 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 8 3، رح نجمعهم هدول 12 و 4 16 و 4 و 3 13، زاد واحد هذا نعطيه للعصبة، نعطيه للأخت. نعم هلا لو كانوا اختين 3 4 في بنت، لأنه البنت أقوى من هالأخت، فبنعطي حصة البنات بالأول بعدين الأخوات مع البنات عصبة. طبعا جاي معنا هذا الحد. نعم هلا بدنا نتصور نجمع ما بين هالمسألة وهالمسألة. قالوا انه اجوا كل هالبنات كل النساء كانوا على قيد الحياة، وكذلك كل الذكور كانوا على قيد الحياة. نعم هلا المسألة اذا كانوا كفالة، نعم رح نتصور هلا. نعم طبعا مسألتين اللي هيطلع معنا، لا يمكن انه يجتمع زوج وزوجة بالمسألة، فنحن يا من موت الزوج او من موت الزوجة نشوف ما هو ما هي المسألة. الان اذا مات مثلا عندنا ابن وعندنا بنت، هي جمعنا الاولاد ابن وبنت، وجمعنا الاباء ام واب، لكن بعد ذلك سنجمع معهم الزوج. صحيح عندنا ابن وبنت وام واب وزوج، تتصوروا حدا يطلع بالمساله غيره؟ هي جمعنا البناء الابناء اخذنا شكلين والاباء اخذنا شكلين، ومن الزوج ما بنحسن ناخذ شكلين. اذا الميت مين؟ هلا الميت زوجي ماتت، وشو خلفت؟ أي مات الزوجة وخلفت هدو. هلا بنعرف إحنا إنه حصة كل أب قد إيه؟ الأب والأم حصتهم السدس، فلكل واحد منهما السدس. صحيح الأم لها والزوج أحد شيئين، الزوج في فرع وارث قديش بياخذ؟ الربع. ما في فرع وارث بياخذ النصف. رح نعطيه هلا الربع. هلا في عنا مسألة أصلا فيها أربعة وستة، الأربعة مختلفة مع الستة، اثنين في ستة باثناعش أو ثلاثة في أربعة باثناعش. رح نعطي الزوج الأب اثنين والأم اثنين وربع اثناعش، يعني سدس 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 4 3. شو زاد عنا هلا؟ اثنين 4 و3 7، زاد عنا 5 صحيح؟ نعم. زاد عنا هلا للابن والبنت. نعم. إذا زاد عنا هلا رح نشوف. لحنا الأم أعطيناها السدس والأب أعطيناه السدس والزوج أعطيناه الربع، بصفي عنا ابن وبنت. الابن والبنت هلا شو زاد لهم؟ خمسة صحيح؟ رح نحطها خمسة بهالشكل أنه ما بتنقسم عليهم صح؟ بتنقسم؟ لا، بدنا عدد صحيح دائما. نحن هي اثنين أربعة وثلاثة سبعة، صار معنا خمسة. قديش عدده؟ منقول عدد الأبناء الآن الابن والبنت، الابن برأسين صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت برأس، صاروا ثلاثة، صاروا ثلاثة. هدول ثلاثة منجيبهم هيك ومنضرب أصل المسألة ضرب ثلاثة، شو بصير عنا أصل المسألة؟ ستة وثلاثة. الخمسة شو صار؟ بثلاثة 15. نعطي 10 منها للابن وخمسة للبنت، وكل واحدة بنضربها بثلاثة، ستة ستة تسعة. عنا المسألة الأولى محلولة، رح أعيدها كلها من الأول. مات ميت وخلف ابن وبنت وأم وأب وزوج. ننظر أولا إلى أصحاب الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. ألحقنا الفرائض، الأم إلى السدس والأب إلى السدس والزوج إلى الربع. أعطينا لقينا المسألة فيها سدس وربع، سدس وربع عددين زوجيين كل واحد منهم بيقبل القسمة على اثنين، يكون أصل المسألة نصف أحدهما في الآخر، نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة، نصف الستة ثلاثة مضروبة بأربعة اثنان، أو الأربعة مضروبة أو نصف الستة ثلاثة بالأربعة اثنان أو نصف الأربعة اثنين بالستة اثنان. حطينا أصل المسألة. سدس الأم قديش؟ هي عبارة عن أصل المسألة تقسيم ستة اثنين، سدس الأب اثنعش تقسيم ستة اثنين، ربع الزوج 12 تقسيم 4 3. جمعناهم، ألحقوا الفرائض بأهل، هدول الفرائض اسمهم، هدول اسمهم فرائض، هدول اسمهم عصبة، فما بقي فلأولى عصبة. جمعناهم 2 4 صاروا 7، 7 من 12 5، فما بقي ماذا بقي؟ 5، فلأولى عصبة ذكر ابن وبنت. رجعنا عدد رؤوسهم هدول كم؟ ثلاثة، لأنه ابن يرث حصتين مقابل حصة للأنثى. ثلاثة مضروبة بأصل المسألة 12 صاروا ستة وثلاثة، حطينا ستة وثلاثة. الخمسة ضربناها بثلاثة 15، ننوزع حصتين بحصة 10 بخمسة، وكل واحدة مشان نوحد العمل نضربها بقديش؟ نضربها بثلاثة للآخر. قال لها تسعة وستة 15، 15 وستة 21 وخمسة 26 وعشرة 36. هذا عملنا ميزان بيطلع معنا المسألة عم نحلها بشكل صحيح. هاي ثلاث مسائل. عنا مسألة رابعة هلا، أربعة سدس ما بيختلف، سدس كل المال. هلا رح نغير ورح نساوي بدل الزوج زوجة نفس المسألة، ابن ابن وبنت وام واب، كنا حاطين زوج، شو بنحط؟ لا زوجي. مين الميت إلا زوج؟ الابن والبنت لحن يتركون. الأم قديش ميراثة؟ هي السدس. والأب سدس، لكن الزوجة ثمن. البنت والابن عصبي مهين. هلا في عنا ستة وثمانية، قديش أصل المسألة؟ 24. مين جبناها؟ 3 في 8 24، أو 4 في 6 24. 6 سل 24 قد ايه؟ بنقول 24 تقسيم 6 على مهلنا، لأنه أي غلطة ما بنعرف نكمل مثلا. 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 8 3، 4 و 4 8 و 3 11. قديش صفي؟ 13. رح نحط 13 كبيرة وين؟ هون عند البنات والابناء. 13 بتنقسم على ابن وبنت، بتنقسم عليه ما بتنقسم. اذا قديش عدد رؤوسهم؟ الذكر باثنين والبنت بواحد، صاروا ثلاثة. بنضربها باصل المسألة، صارت اصل المسألة قد ايه؟ 3 في 4 12، 3 في 2 6، صار 72. هلا 72 المسألة هينا نضربها كمان بثلاثة، بزال البنت رأس واحد نحن نعطيها 13، في 13 باثنين 26، لأنه 13 بدنا نكررها ثلاث مرات، هي مرة أعطيناها للبنت ومرتين لمين؟ للابن، كل واحدة بدنا نكررها هلا ثلاث مرات، مع 9. إذا حبينا نجمعهم هي 12 و 12 24 و 26 صاروا 50 مهم؟ نعم. و 12 و 9 22 صاروا 72. هو هي المشكلة، إنه البحث في علم الفرائض ما دام الإنسان جالس في الدرس حافظه، إذا ما راجع في البيت وقعد يحل هالمسائل لوحده وخبد ورقة وكتبهم ويحل المسألة، يعني بكون تتعاونوا معي شوي بالبيت حتى نصل لا إن شاء الله لهدفنا. هلا بعدين نحكي دول فيه المسائل، لأنه في قابل شغلي ما مرقت معنا بالدرس بحن تشوشوا مو هيك، بعد ما مخلص عطوني حي الله مسألة حل لكم إياها. نعم. هلا لحن نرجع نشوف شو قال بالكتاب ومنطبقون اللي شايفينه على السبورة. قال: أو اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين الذكور والإناث، بأن اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة مسألتنا، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت، ورث منهم في المسألتين الإبن والأبوان والبنت وأحد الزوجين. نحن رتبنا مسألتين، مسألة فيها ابن وبنت وأم وأب، مرة زوجة ومرة زوج. قال: وهو الزوج حيث الميت الزوجة وهي الميت. نعم. وحيث الميت الزوج لحجبهم من عداهم، فالأولى من 12، يعني أعطانا مسألة. نعم. للأبوين السدسان 4 وللزوج الربع 3 والباقي وهو 5، نشوف على المسألة على السبورها، والباقي وهو 5 بين الابن والبنت 3، ولا ثلث له صحيح. لما نقسم 13 على 3 رح يطلع معنا 4 وثلث، بعلم الفرائض ما في شيء اسمه ثلث ونص، رأسا من نطالع عدد صحيح. نعم. فتضرب 3 في 12 تبلغ 36، نفس المسألة، ومنها تصح، والثانية أصلها 24 للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي وهو 13 بين الابن والبنت 3، ولا ثلث صحيح. 13 لا يمكن قسمتها على 3، أيضا نضربها ب3، ففي 24 تبلغ 72 ومنها تصح. هذول اللي أريناهن اليوم حليناهن هالسطرين، حليناهن على السبورة ب4 مسائل. نعم. بعد ذلك إذا في سؤال هون ما في مانع أي واحد يسأل. لو ما اسمه أخي؟ دائما في قاعدة هامة جدا بتنسب الوارث للميت. لا تقول لي أخته شو أخذت منه، لا لا يقال أختان. هلا عنا بالمسألة هدول أبناء مين الميت؟ أبوهم. بدك تقول شو بيقربوا الميت؟ دائما القرابة أغلب ما يخطئ الطلاب في مسائل علم الفرائض في نسبة الوارث إلى الميت. ماذا يقرب هذا الميت؟ هذا زوجة للميتة، ابنها للميتة، أبوها للميتة، أمها للميتة، ابن ابنها للميتة. هيك بدنا نحسب دائما مين شو علاقة الوارث وين مع الميت فقط، لا نقول غير ذلك. ففي هذه المسألة اللي عم يسأل أخو قال أخوين، ما في عنا أخوين، شو في عنا؟ ابن وبنت للميت. دائما إذا وجد هدول بيقولوا على الابن، الابن شو بيكون؟ آشوش. فإذا كان ذكرا فإنه لا يعطي أحدا من الإخوة، كما مر معنا في هذه المسألة لما كان في عنا أخ ما نزلنا الإخوة، ولما عندما كانت عندنا بنت قلنا إن البنت أخذت نصفها، ولما كان هنالك الباقي بعد النصف قلنا الأخوات يعني البنات، الأخوات أخوات الميتة مع البنات، أخوات يعني الإناثة، أخوات ما إن الإخوة، أخوات ننتبه بناتها، الأخوات مع البنات عصبات. فلذلك قلنا مع البنات، هي شغلة هامة جدا. فبعد ما بنعطي إحنا البنات، البنات حصتهم إذا كانت واحدة بتاخد النصف، وإذا كانوا تنتين بياخدوا التنتين، إذا زاد شيء منوزع على الإخوة. واضح؟ نعم. لأنه الأخ لوحده عصبة إن زاد له شيء، لكن البنت تكون الأخت تكون مع البنت عصبة إن بقي لها شيء. على كل حال إن شاء الله بعد درس ثاني رح نلاقي الفروق لما بنعرف. إحنا هلأ سبقنا بالمسائل مسألة هي أصحاب الفروض، إحنا ما أخذناهم، لازم نأخذ نعرف إن البنت شو بيطلع له والأخت شو بيطلع له والأب شو بيطلع له، ما هي أحواله. الآن سنتكلم، سنبدأ الآن. ضابط: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج. هلأ رح نأخذ مسألة كم وارث من الذكور، كم وارث؟ قلنا 15. رح نبدأ بالأعلى، مات الميت وما خلف إلا أب، شو نعطي الأب؟ كل التركة. مات الميت وما خلف إلا جد، نعطيه كل التركة. مات الميت وما خلف إلا ابن، يأخذ كل التركة. مات الميت وما خلف إلا ابن ابن، يأخذ كل التركة. مات الميت وما خلف إلا أخا شقيقا، يأخذ كل التركة. مات الميت وأخذ وخلف مين؟ أخ لأب، يأخذ كل التركة. كل من انفرد من الذكور حاذ جميع التركة، كل التركة يأخذها. شايف؟ إلا الزوج، الزوج صاحب فريضة، الزوج صاحب فرض، ما بيأخذ يا نصف يا ربع فقط، ما بيرد عليه. الزوج لا يأخذ إلا حصته، أما الذكور كلهم إذا وجدوا وجد واحد منهما فقط، والتركة موجودة نعطيه التركة كلها. وأكثر ما تكون في هذه المسألة مين؟ تكون في هذه المسألة الأبناء. مات الميت غالبا مين له؟ ابن جايب. أو كان مثلا لساعته مو متزوج له أب، مات صغيرا فيرثه والده. نعم، عبي ربي جده بيورته جده، يعني هذه الصور. كبروا بعدين وهذا ما تزوج، أو ماتوا أولاده وزوجته في حياته، منقرب على مين؟ على أخواته. نعم. كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج. مين كمان؟ والأخ لأم، لأن الأخ لأم صاحب فريضة، صاحب فريضة، وليس الأخ لأم صاحب، ليس عصبي، لأنه يأخذ السدس فقط. قديش بياخذ؟ السدس. نعم، ولا يمكن أن يزيد عليه. أخ لأم لا يأخذ أكثر من السدس فقط. حتى لو وجد بحاله. احنا عم نحكي العصبات بيطلعوا من الرجال كله، نحن نستثني اثنين، لحن نستثني الزوج بياخد نصيبه، بياخد النصف ما في غيره، بياخد النصف، والاخ بام بياخد ايضا نصيبه وهو السلم. وكل من انفرد من الاناث لا يحوز جميع المال. الاناث كلهم صاحبات، لو وجدت بنت الا اليك النصف فقط، لو وجدت اخت من الا اليك النصف، لو وجدت بنت ابن من الا اليك النصف، لو وجدت ام من اليك الثلث، لانه ما في فرع وارث، في فرع وارث الى السدس. نعم. الا المعتقة، كان في عنده عبد واعتقته مثلا، كالسيدة عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة فصار لها مالا مثلا، ولم يكن لها احد، فماتت بريرة في حياتها مثلا، من يرثها؟ السيدات. الا المعتقة. ومن قال بالرد لا يستثني من حوز جميع المال الا الزوجة. في عنا قانون بسموه قانون الرد، يعني نعطيه حصته بعدين ما في حدا له قرايب من رد عليه البقايا. إيه؟ الزوج إيه؟ لا يرد، الزوجين ما يرد عليهم. يعني مات الميت وخلف بنت، قديش بتاخذ البنت؟ تاخذ النصف فرضا والباقي ردا. طلعنا ما في حدا، هي اولى الناس بابوها، تاخذي لك مالي انت، ما في حدا. بحثنا في المجتمع كله فما وجدنا الا اعطيناها نصفها، ما له اي قريب بعيد ابدا، ما في من العصبات احد، اعطيناها نصفها وبعد ذلك نعطيها النصف الثاني ردا. اليوم يمكن اكتفينا حاجه حتى هذا علم الفرائض لا اريد ان اكثر عليكم فيه، فلكن انا اريد منكم شيء واحد، يعني لا يقول واحد انا ما بدي افتح الكتاب لبكره، اللي اخذناه يحله وما في مانع. اي مساله انا مستعد اعيدها 10 مرات و100 مره حتى نفهمها. احنا عندنا 4 مسائل اليوم حليناهم طبعا كبدايات، وايضا حلينا كل من فرد من العصب. انا بدي اضيف لك شغله على كل من فرد من العصب، في مساله مات الميت وخلف ابن، هذا الابن اسمه عصبي. طيب ابنين تقسم التركة على اثنين، ثلاثة تتقسم التركة على ثلاث. طيب قسم عنده ابناء وبنات، دائما للذكر مثل حظ الانثيين، نعطي سهمين للابن وسهم للبنت. خلف 10 ابناء و5 بنات، قديش تنقسم التركة؟ على 25 25، صحيح؟ لأن البنات 5 بـ5، 10 نضربهم بـ2 صاروا 20، كل ولد بنعطيه سهمين وكل بنت بنعطيها سهم واحد. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا، صلى الله عليه وسلم.